أما التأمين الذي يقصدونه الآن ما هو التعاون، هذا تجاري، شركات تجتمع تدفع أموال تتحمل الغرامات التي على المصابين، ويستثمرون هذه الأموال في البنوك ويأخذون أرباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة. هذه طريقة استثماري، ما تجاري، ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير استثمار ولا تبرع، ما هو تبرع في الأموال، شغلهم هذا استثمار، يستثمرون الأموال المجموعة في البنوك ويربحون فيها أرباحا طائلة ويقتسمونها، وإذا حصل على أحد الغرامة دفعوها وهي لا تضر فيما ربحوه وكسبوه من الأرباح الطائلة، يستفيدونها من أموال الناس ومن الأرباح التي حصلوا عليها وما خسروا شيء. نعم، فهذا كذاب اللي يقول لهم انه تعاون، هذا كذاب، ما هو تعاون جاري. نعم، في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح، وأيضا كذب على كبار العلماء المؤسس في هذا. نعم، في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح يقوم أحد الطلاب بقول الله ربي، وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الإسلام ديني، فيرددون خلفه ثم يقول محمد النبي، فيرددون خلفه، فما حكم الشرع في هذا الفعل وفقكم الله؟ هذا من الأناشيد، هل يعتبرون من الأناشيد؟ لا أصل لهذا العمل، أقول لا أصل لهذا العمل، قول محدثاتهم. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر استلام السيف المقدر استلام للثمن في بيع السنة؟ ما هو القاضي؟ توضيح جودي المهدئان السلبي أن القبر، أنا أقول السيف المقدر في منزلة القبر، ولكن هذا لم يظهر لي هذا، لأن السيف الأمام ورقة، ورقة مثل الصف أو مثل الوثيقة فقط، كيف القبر؟ القبر هو قبر الزرع، هو ما قبر الزرع، قبر ورقة، قبر ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الزرع. أما لو قبض الدراهم ضاعت ضاعت عليه، أما إذا قبض السيف وضاع ما يبيع عليه، ما يبيع عليه الدراهم، تجعل أنه ورق فقط. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب، فإذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث أسلم الغرفة جاهزة، فهل هذا يدخل في السلم أو يدخل في بيع ما لا يملك، حيث إن النجار حال العقد لا يملك تلك المواد؟ الاستثناء يسمونه الاستثناء، الجمهور على عدم جوازه، لأنه بيع شيء معدوم هذا الحق، لا جواز حنفية فقط، يسمونه عقد الاستثناء، اللي واحد يعمر بالعمارة ويقوم بمواد أو تنفقها ويسلم لك المفتاح، هذا الاستثناء، الجمهور على أن هذا لا يجوز، لأنه بيع شيء معدوم، ولكن إذا تقاولت معه على أنه يشتغل في العمارة أو يشتغل الغرفة في النوم، المواد له وهما منه للعمل فقط، هذه جاهزة، لا لا، أفضل له أنت المواد وهو يشتغل وتعطيه أجرة عمله، هذا لا بأس به، أما أنه هو اللي يتبع المواد هذا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح لي شراء أثاث معين؟ نعم، هل يصح لي شراء أثاث معين لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل؟ هل يصح لي شراء أثاث معين لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة؟ هل يصح لي شراء أثاث معين لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يدخل هذا في السند؟ نعم هذا لا يجوز، لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة. ثم هو يقوم يحضر لك الأشياء يستلمها منه. أما أنه تعاقد أنت وياه ويروح يأمنها وما دفع في الشيء أو دفع في بعض الشيء فهذا لا يجوز، لأنه في الدين بدون لا هو استلم منك شيء ولا استلم منك الذي تفرقتم بدون استلام شيء هذا بحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رهن الذهب وإذا تعذر الوفاء فهل يسدد من الذهب المرهون؟ نعم يجوز رهن الذهب وإذا تعذر الوفاء يباع الذهب يسدد من قيمته كما يجوز المبيعات. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله وتاب إلى الله وأخذ رأس ماله وأراد التخلص من الفوائد، هل يجوز له أن تأخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال الحرام؟ إذا تاب من الربا وعنده غارم دخلت عليه من الربا فإنه يضعها خلص منها في مشروع من المشاريع العامة للتخلص منها لأنها مال ضائع ليس له مال هو هذه المشاريع العامة. أما الربويات التي لم يقبضها فلا يجوز له قبضها بعد التوبة، التي لم يقبضها لا يجوز له قبضها بعد التوبة. للطفل إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم أياه الغاث مالك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أطرد رجلا مبلغا من المال ثم أضع عليه شرطا جزائيا مثلا أقول تدفع 10% إن ما طلت في الوفاء؟ الربا اشترط عليه زيادة إذا تأخر الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا فروسا لإحدى وجبات الأسبوع القادم ويكون اليوم محدد في الفرق كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد، وإن فات عليك الفطور بطل الكرم، مع العلم أنك تستطيع أن تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن بأربعة ريالات، فما رأي فضيلتكم بهذا؟ إذا كان دفع قيمة فطور الأيام دفعة واحدة ثم روح يوما يوما كما سبق في دين يأخذون كل يوم، لكن بفرق أن يدفع رأس المال في العقد وقت العقد، ولا يجوز أن يلغى إذا فات عليه فرع أن يجوز هذا المال يلغى كيف يفوت عليه الحق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة إذا فات عليه يكون يتعوض يقول ما يقول رأس مال في غير حق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة نزول القرآن قال المفسرون إنه نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، فكيف يرد على قال المفسرون هذا؟ قاله بعض المفسرين هو خطأ نزل به إلى بيت العيسى ثم نزل من قطع هذا السلام ولم يترك عنه عباس رضي الله عنه ولا قاله من قطعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص؟ هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟ هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟ لا أقترض، هذا قرض بيع، فقد ذهب فضة وردها نقود هذا بيع فرض، هذا معناه قرض ولا يجوز، لكن أقترضها وفضها هي ذهب وفضة ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود، وردت قيمتها من النقود صار فرضا مؤجلا على ربا. تشتري له فضة أو ذهب المقدار ما اقترضته به يستلمه منك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الفرض والعارية؟ فهل له أجر الفرض الوارد في الحديث؟ العارية غير القرض، العارية ما يملكها المستعير، تنتبع بها وركها هي، أما القرض فيملكه إذا قبضه يرد بدله، هذا فرق بينهما. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، شخص اشترى سيارة عن طريق الربا، فهل يجوز وهو يسجل قيمتها الآن، فهل يجوز لي أن أشتريها منه؟ ما دام تعلم أنه جاءته من طريق الخطأ فلا يشتريها منه. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا أعطى الطالب المدرس هدية وأخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب وهو في نيته أن يعطيه هدية أحسن منها، فهل هذا جائز؟ لا ينبغي فتح هذا الباب، ولا يجوز للمدرس أن يقبل الهدايا أن يردها ولا يقيد خاطر الله، لأن هذا لا يجوز، لا يقيد خاطر الشيء إلا يجوز، هدايا العمال غلو، هدايا للمدرسين والموظفين هذه رتبة فلا تجوز. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل يأتم الأب إذا رفض رد القرض لولده، وهل للولد أن يطالب أباه بالقرض؟ الولد لا يطالب أباه بدين سواء قرض أو لا يجوز مطالبة والده بدين نسبي، قوله صلى الله عليه وسلم أنت وخالفها لأبيك، فلا يجوز للولد أن يطالب والده بدين نسبي سواء من القرض أو غيره. نعم. وهل يأتم الأب إذا رفض رد القرض؟ لا ما يأتم، لأن الولد وما له ملك للوالد، لا يأتم له أنه يأخذ المال، ولد أعطاه الله إياه لا يأتم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا عجز المقترض عن رد القرض إذا حل أجله، فهل يأتم المقترض إذا اشتكاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال؟ مو من يستطيع، لكن إذا ثبت عند القاضي المعتبر يلزم المقرض بدون غرض، إن كان لعسرة غمرة إلا منه، يخليه من أول مرة يقول أنا معتبر القليل، لا نذكر الناس اليوم مطلوب يدفعون العسر، فإذا ثبت عند القاضي إنه معتبر فإنه يجب إنظاره، قوله تعالى إن كان لعسرة فنظرة إلى منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجلا أعطى 1000 ريال للسلم بعقد أن يعطيه 100 كيلو تمر في شهر رجب، ولكن زاد السعر في السوق وقال أعطني 80 كيلو، فهل يجوز ذلك؟ لا، له أن يحضر له الثمر سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن، يحضر له الثمر الذي أسلم فيه دون نظر إلى قيمته ذلك أو ما فيها. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، نحن نحضر الأسبطة الإسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير، وقد اتفقنا مع التشكيلات التي تحضرها أننا نبيع الأسبطة على التصريح، بحيث إذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلب الأسبطة المباعة وتم تسليم التشكيلات المبلغ وبقية الأسرطة التي لم تباع، فهل هذا جائز؟ إذا كان هذا من باب التوكيل على التشكيلات واختلفتم في بيعها فلا بأس بذلك، أما إذا كنتم اشتريتموها من التشكيلات، إذا كنتم اشتريتموها وأصبحت ملكا لكم فلا يجب أن تكون على التشكيلات، البيع لا يجب أن يكون معلقا على شرط مستقبل، لابد أن يكون البيع منزل، فلا يصح هذا الشرط الذي نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع، ألا يدخل في ذلك مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك؟ لا، هذا يمثل عمل الإيجار المنتهي بالتمليك، قالوا إذا كان البائع يخاف من المشكلة ما يسبب ولجأ إلى البيع إلى الإيجار المنتهي بالتمليك، لا رجب من هذا أن يبيع عليه بيع، ما هو في الآجار يبيع عليه بيع ويرهن السيارة، يرهن السيارة على المشتري إلى أن يسدد، هذا بديل عن البيع المنتهي بالتمليك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى